بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضيلة الخيل. باب فضيلة الخيل، أو فضيلة الخيل، فضيلة الخيل، وأن الخير معقود بنواصيها. باب فضيلة الخيل، وأن الخيل معقود بنواصيها الخير. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. المراد بقوله الخيل يعني الخيل المهيئة والمعدة للجهاد في سبيل الله، فإن الله جل وعلا عقد في نواصيها الخير، وهذا الخير باق فيها إلى يوم القيامة، يعني إلى أن ينتهي الجهاد وتنتهي الدنيا. وقد أظهر الله لنا فضل الخيل وما فيها من خير يوم أن كان سليمان عليه السلام يستعرضها ويمسح نواصيها ويتابع تربيتها ويهيئها للجهاد في سبيل الله. وهكذا صنع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه كانت له بعض الخيل، وكان صلى الله عليه وسلم يعنى بها. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على تربية الخيل وعلى تدريبها وعلى تهيئتها للجهاد في سبيل الله، بل إنه صلى الله عليه وسلم فرض للخيل ضعف ما فرضه للراجل، يعني لمن يجاهد على قدميه، وأعطى للخيل سهمين وللراجل سهم، فالفرس من أجل احتياجها إلى التدريب والتهيئة واللباس وغير ذلك فرض لها سهمين في الجهاد، كل هذا مزية لها، وكل هذا بيان لفضلها ومكانتها. نعم. قال: وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعبد الله بن نمير حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا عبيد الله بن سعد ابن سعيد قال حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله حا يعني كلهم يروون هذا الحديث عن عبيد الله يعني ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وله طرق أخرى يتابع فيها عبيد الله أيضا حيث تدور الرواية على نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم والحديث بهذه الأسانيد وبهذه الطرق حديث مشهور قد يبلغ درجة التواتر. نعم قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك عن نافع أنه قال الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة. نعم قال وحدثنا النصر بن علي الجهضمي وصالح بن حاتم بن وردان جميعا عن يزيد قال الجهضمي حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس بن عبيد ابن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال وهذا الحديث من مسند جرير وهو شاهد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. وهذه الزيادة التي جاءت عن جرير رضي الله تعالى عنه فيها تأكيد لما جاء في الأحاديث الماضية من أن الخيل معقود ومعقوص في نواصيها الخير والمراد بالنواصي يعني جبهتها لكن يعبر بالجبهة عن الذات يعني الخيل كلها معقود في نواصيها الخير. نعم وهو يقول الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة. وهذا تفسير للمراد بالخير أنه يحصل من ورائها الأجر في تربيتها وتنشئتها وتهيئتها ويحصل الغنيمة في نتائج العمل بها في الجهاد حيث تكون من أسباب النصرة ومن أسباب الغلبة ومن أسباب الغلبة والنصر على الأعداء فيحصل من نتائج ذلك الغنائم التي يغنمها المسلمون نتيجة الحرب والقتال. نعم قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن يونس بهذا الإسناد مثله كلاهما عن يونس بهذا الإسناد مثله. نعم بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكرياء عن عامر عن عروة البارقي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم الأجر والمغنم الأجر والمغنم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل وابن إدريس عن حسين عن الشعبي عن عروة البارقي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقوص بنواصي الخيل. قال فقيل له يا رسول الله بما ذاك؟ قال الأجر والمغنم إلى يوم القيامة، يعني أنه أناط بها بها الأجر على تنشئتها وتربيتها وتهيئتها للجهاد، وأناط بها المغنم الذي يحصل نتيجة الجهاد في سبيل الله. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن حسين بهذا الإسناد غير أنه قال عروة بن الجعد، يعني بدلا من أن يقول عروة البارقي مع أنهما واحد. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن أبي الأحوص حاء. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان جميعا عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الأجر والمغنم. وفي حديث سفيان سمع عروة البارقي رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بهذا الحديث الذي بين فيه أسباب تفضيل الخيل والاعتناء بها واتخاذها في أمور الجهاد في سبيل الله. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي إسحاق عن العيزر بن حريث العيزار ابن حريث عن عروة بن الجعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر الأجر والمغنم. نعم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد كلاهما عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخيل. نعم. وهذا الحديث شاهد لحديث من قبله من أن الله تعالى وضع البركة في نواصي الخيل، فمن استخدمها على وجهها نال من هذه البركة وأصابته البركة وهي الأجر والغنيمة. نعم. قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء قال وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع أنسا رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله, يعني بمثل هذا الحديث, حديث أنس رضي الله عنه. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضيلة الخيل وأن الخير معقود بنواصيها, قوله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة, وفي رواية الخير معقوص بنواصي الخيل, وفي رواية البركة في نواصي الخيل. المعقود والمعقوص بمعنى, ومعناه ملوي مضفور فيها, والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة, الشعر المسترسل على الجبهة ويسمى الناصية, ناصية الخيل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البركة وأن الخير ملفوف معقود في ناصية شعر الخيل. نعم. قال الخطابي وغيره قالوا وكنا بالناصية عن جميع ذات الفرس, يعني وراء ذكر الناصية وقصد بها جميع الفرس, لأنه قد جاء في روايات أخر بأن الخيل كلها هي وعرقها وروثها وما يخرج منها كل ذلك يثاب الإنسان عليه في تربيتها. نعم. يقال فلان مبارك, مبارك الناصية ومبارك الغرة, والمراد به أنه مبارك في ذاته كلها, في غرته وفي ناصيته. نعم, أي الذات. وفي هذه الأحاديث استحباب رباط الخيل واقتنائها للغزو وقتال الأعداء, أعداء الله, وأن فضلها وخيرها والجهاد باق إلى يوم القيامة. وأما الحديث الآخر الشؤم قد يعني ما جاء من أحاديث فيها بأن في الخيل شؤم, فهذه يعني إما أن تحمل على أن الخيل التي تتخذ للكبر وتتخذ للمباهاة وتتخذ لغير الجهاد في سبيل الله هي التي تكون شؤما على صاحبها, وتكون فسادا عليه وعلى عمله لأنها تلحق به الكبرى وتلحق بها به الكبرياء والزهو على الناس فتكون شؤما عليه, بخلاف الخيل التي تتخذ في سبيل الله فإنها تكون مباركة على صاحبها. قالوا أما الحديث الآخر الشؤم قد يكون في الفرس, فالمراد به غير الخيل المعدة للغزو, غير الخيل المعدة للغزو كالمعدة يعني للوجاهة والمعدة للترفع عن الناس وغير ذلك, أو أن الخير والشؤم يجتمعان فيها, فإنه فسر الخير بالأجر والمغنم. يعني وقد يكون الخيل فيها شؤم وفيها خير, فما يتعلق بالجهاد في سبيل الله فهو خير, وما يتعلق بأمور الدنيا فهو شؤم. نعم. قال ولا يمتنع مع هذا أن يكون الفرس مما يتشاءم به. نعم. قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بأصبعه, يعني بأصبعه لوى رأس الفرس وناصيته. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: فيه استحباب خدمة الرجل، وهذا لعله نوع من مداعبة الفرس ومؤانسته، أنه لمسه ولوى عنقه. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: فيه استحباب خدمة الرجل فرسه المعدة للجهاد، يعني يستحب لمن عنده فرس يعدها للجهاد أن يداعبها ويلاعبها ويلاطفها. نعم. قوله عن عروة البارقي هو بالموحدة والقاف في بارق. نعم. وهو منسوب إلى بارق، وهو جبل باليمن تركته اليمن يسمى بارق. نعم. تركته الأزدهم، يعني الأسد. كان قبيلة الأزد تنزل حوله ثم تركته، وقبيلة الأزد تسمى بالأزد والأسد. نعم. بإسكان السين فنسبوا إليه الأسد فسموا بالبارقيين. وقيل إلى بارق ابن عوف ابن عدي، وقيل النسبة إلى شخص، إلى رجل اسمه البارق ابن عوف ابن عزي ابن عدي. عدي. نعم. ويقال له عروة بن الجعد رضي الله عنه. وعروة هذا تارة ينسب إلى أبي فيقال عروة بن الجعد، وتارة ينسب إلى القبيلة فيقال عروة البارقي، أو إلى المكان فيقال عروة البارقي. نعم. كما وقع في رواية مسلم: وعروة ابن أبي الجعد وعروة ابن عياض ابن أبي الجعد. نعم. إما أن ينسب إلى جده أو إلى قبيلته. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب ما يكره من صفات الخيل، يعني باب ما جاء في بعض صفات الخيل التي يكرهها من يقتني الخيل ويتشاءمون بها ويعدونها من الشؤم، ويعدونها يعني من المسائل أو من الأمور التي لا يحبذونها في الخيل، ذلك هو الشكل الذي يكون في أقدام الخيل، والذي يكون في قدميه ويديه. وأجمل أنواع الخيل ما إذا كان غرا محجلا، يعني تكون أقدامه بيضاء على خلاف لونه، قد يكون لونه أحمر أو أصفر أو أسود، وتأتي أقدامه وتكون بيضاء اللون، وهذا الذي يسمى بالتحجيل. وأحيانا يكون التحجيل في كل الأقدام، وهو أجودها وأريحها وأجملها، وقد تكون في قدم ويد على اختلاف، يعني القدم اليمنى واليد اليسرى، وهذه أيضا يتفاعل بها العرب ويحبونها. وقد تكون يعني التحجيل في قدم واحدة، بحيث تكون الثلاثة أقدام إما اليد اليسرى والقدم اليسرى والقدم اليمنى على لون، وواحدة من الأقدام على لون آخر، وهذا الذي يسمى بالشكل، سواء كان من لون الفرس أو من خلاف لون الفرس. لذلك يستشكلون وربما تشاءموا بهذا الاختلاف الموجود في القدم في الأقدام، ويسمون هذا النوع من الفرس بالشكل أو المشكل، ومنهم من يتشائم من ذلك، فهذا الوصف يعد مما ينقص من هيئة الفرس، وربما أنقص من قيمته وسعره، وربما يعني كره اتخاذه بعضهم، وقد جاء عن بعضهم أنهم يرون أن مثل هذا الفرس لا يصلح للسباق ولا يصلح للاقتناء للجهاد في سبيل الله، حيث إن التجربة أثبتت أنه يتخلف عن ذلك، لهذا كانوا يكرهونه. فجاء إن كان الشؤم فيكون في الفرس ذات الشكل. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا وكيع عن سفيان عن سلم بن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. والمراد بالشكال يعني هو الذي تختلف فيه ألوان الأقدام. قال: وحدثناه محمد بن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان بهذا الإسناد مثله، وزاد في حديث عبد الرزاق: والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض، وفي يده اليسرى أو في يده اليمنى ورجله اليسرى، يعني إما أن يكون في قدم واحدة أو يد واحدة، وإما أن يكون في قدم ويد متساويين كلها يمين أو كلها شمال، وإما أن تكون كلها على لون الفرس إلا يدا واحدة أو قدما واحدة. نعم. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني وهب بن جرير جميعا عن شعبة عن عبد الله بن يزيد النخعي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث وكيع، وفي رواية وهب عن عبد الله بن يزيد ولم يذكر النخعي. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب ما يكره من صفات الخيل، قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل، وفسره في الرواية الثانية بأن يكون في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى أو يده اليمنى ورجله اليسرى، وهذا التفسير أحد الأقوال في الشكال. وقال أبو عبيد وجمهور أهل اللغة: والغريب هو أن يكون منه ثلاث قوائم محجلة، واحدة مطلقة تشبيها بالشكال الذي تشكل به الخيل، فإنه يكون في ثلاث قوائم غالبا. قال أبو عبيد: وقد يكون الشكال ثلاث قوائم مطلقة واحدة محجلة. قال ولا تكون المطلقة من الأرجل أو المحجلة إلا الرجل. وقال ابن دريد الشكال أن يكون محجلا من شق واحد في يده ورجله، فإن كان مخالفا قيل الشكال مخالف. قال القاضي قال أبو عمر والمطرز قيل الشكال بياض الرجل اليمنى واليد اليمنى، وقيل بياض الرجل اليسرى واليد اليسرى، وقيل بياض اليدين، وقيل بياض الرجلين، وقيل بياض الرجلين ويد واحدة، وقيل بياض اليدين ورجل واحدة. وقال العلماء إنما كرهه لأنه على صورة المشكول، وقيل يحتمل أن يكون قد جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة، يعني ليست فيه نجابة الخيل التي تصلح للجهاد، يكون منها الجهاد ويكون منها الكر والفر ويكون منها السباق. قال بعض العلماء إذا كان مع ذلك أغرا زالت، يعني فإن كان الخيل مع هذا الشكال فيه أغر، أنه أغر الجبهة يعني أبيض الجبهة، فبياض الجبهة يزيل الإشكال ويعني لا يلتفت إليه. فإن اجتمع في الخيل الغرة والتحجيل بأن كانت قوائمها بيضاء كجبهتها كانت أنفس أنواع الخيل، ثم ما كان أغرا يعني أبيض الجبهة. وإن لم يكن محجلا أو كان التحجيل فيه مختلفا فلا يتأثر أو فلا يؤثر، أما الخيل التي تتأثر والتي يتشاءم منها ما لم تكن فيها الغرة أو كانت ذا شكال في تحجيلها. نعم. قال بعض العلماء إذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال شبه الشكال. انتهى الباب. الوقت انت هذا من عندك ولا من عنده؟ أنا أزيد ما علي. طيب الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.